الذين اتفضل. أما بعد يعني طبعا يا إخواني الموضوع كان يعني هدف واضح، حاجتين لينا كلنا. الحاجة الأولانية أول هدف تبسط إن أنت تستمتع وإن أنت يعني تسعى، والهدف الثاني إن إحنا نسمع عن ربنا سبحانه وتعالى، إن إحنا نسمع عن الله. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعادة. فضيلة السماع دي سبب من أسباب النجاة، أو أهم سبب من أسباب النجاة. تتسلم الوقت احنا راجعين يا جماعه، ماذا بعد المعسكر؟ قضيه ماذا بعد المعسكر؟ الانسان اللي ما عندوش خط سير هيتوه، وعدم التخطيط والتخطيط للفشل ده في الدنيا، فما بالك في الدنيا وفي الاخره. والانسان لو ده خط مستقيم وانا عايز امشي عليه وبدات بزاوية انحراف 5 درجات مش هيبان خالص ان انا ببعد، ولكن انا هفضل ابعد ابعد ابعد ابعد ابعد لحد ما اجي بعد فتره الاقي نفسي ما عدتش عارف ارجع الخط المستقيم ده تاني. فاحنا عايزين لما نرجع يا جماعه نرجع على الخط المظبوط، نرجع كل واحد فينا يعني ايه مظبط زوايا، كل واحد فينا مظبط خط السير بتاعه بكل دقه. قال تعالى: فاذا فرغت فانصب. يعني ايه فاذا فرغت فانصب؟ يعني انت خلصت طاعه ادخل في الطاعه اللي بعدها. ليه؟ لان الطاعه دي عامله زي الحصن، لو انت ريحت ما بين حصنين الشيطان هينشك. عشان كده كتير جدا من الشباب ومن الناس يعني الشباب الكويس جدا يقول لك انا مثلا بعد الاعتكاف الفلاني وقعت في معصيه كبيره، انا بعد الطاعه الفلانيه وقعت في معصيه كبيره. بعض الشباب يقول انا لما بعمل طاعه كبيره بقع في معصيه كبيره بعدها. تفسير ده ايه؟ تفسير ده انك انت ما طبقتش قول الله فاذا فرغت فانصب، انك انت يعني رجعت من الطاعه اما ريح شويه، اذا فرغت فريح. اخواننا المؤمن اذا ارتاح غفر، المؤمن اذا ارتاح غفر، والنعيم لا يدرك بالنعيم، والميه لو وقفت في مكانها تتعفن وتدخل. ما ينفعش انك انت تقف، ما ينفعش. ليه؟ الشيطان واقف مستنيك. بص يا اخواني الموضوع صعب جدا، ولكن النزول سهل جدا. قال تعالى: واتلوا عليهم النبأ الذي اتيناه اياتنا. بقى ايه في الفهم وفي العلم وفي الطريق الى الله؟ بقى ايه اتيناه اياتنا. فا انسلخ منها، فا اتبعه الشيطان، فا كان من الغاوين. الايه اللي بعدها: فمثله كمثل الكلب. اللي لسه الايه اللي قبلها ربنا بيقول اتيناه اياتنا، كان وصل للقمه. يا جماعه الطلوع صعب والنزول ما فيش اسهل منه. فا انسلخ منها، فا اتبعه الشيطان، فا كان من الغاوين، فا فا فا فوريه السقوط، فوريه الانهيار. اللي انت ممكن في 3 ايام حصلته ممكن تخسره في ربع ساعه، ممكن تخسره في ربع ساعه، ممكن تخسره في يعني في 5 دقائق قدام انت وقدام حاجه. اللي انت حصلته في 3 ايام ممكن تخسره في دقيقه. ما اصعب الصعود وما اسهل السقوط. واللي هيقع مش هيقع غير في القاع، مش هيعرف، مفيش حد بيعرف يمسك في النص كده وهو بيقع. فاذا فرغت فانصب. كل واحد مننا عامل زي واحد قاعد في قصر، القصر اللي هو شبابيكه فيه حرامي عايز يدخل يسرق. الحرامي ده قاعد يبص حوالين القصر ينور ايه الشباك المخلوع اللي فيه، ايه الشباك اللي من مسقط ولا حاجه يعرف يقفز منه. اه بالظبط كده، الشيطان قاعد يدور على مدخل ليك دلوقتي. يا ترى ايه المدخل اللي اعرف ادخل لك منه؟ يا ترى ايه المدخل اللي اعرف اوقعك منه؟ يا ترى ايه المدخل اللي اعرف اجيبك منه؟ بص يا اخوانا القدر معسكر، احنا راكبين الاتوبيس وراجعين. انا حاسس ان انا يعني فعلا ايه احساس غريب جدا. ايه يا جماعه حاجات ايه؟ ده احنا المفروض لسه راكبين. انا يعني لسه فجر الخميس واحنا في مسجد السلام وطالعين نركب الاتوبيس. انا ما حاسس ان اصلا ما عداش 2 ساعة على واحنا راجعين في الاتوبيس وراجعين وبنقول بقى ايه سبحان الذي سخر لنا هذا. قال لا ده المفروض لسه من 5 دقائق كنا بنقول سبحان الذي سخر لنا هذا بس واحنا جايين. ال3 ايام عدوا فورا وبقينا بنقول سبحان الذي سخر لنا هذا واحنا راجعين. انقضى المعسكر. متى ينقضى العمر؟ كم انقضى المعسكر؟ ده نموذج بعمرنا، ده نموذج بايامنا. اللي جه قضى ال3 ايام بفضل من الله في طاعه ربنا، واللي ما جاش ممكن الله اعلم قضى ال3 ايام في ايه. وده الايام راحت وده الايام راحت، وده الصحيفه اتقفلت وده الصحيفه اتقفلت. القضيه قضيه كبيره يا جماعه، ان الموضوع مقضي مقضي. الدنيا منتهيه منتهيه، كل واحد فينا عامل زي واحد يعني ايه جايبين سرنجه كده بتاع دم وقاعد يتسحب منه نقطه نقطه نقطه نقطه وهو مش حاسس الدم بتاعه بيروح، ولكن هو فعلا العمر بيخلص. انقضى المعسكر وسينقضى العمر كما انقضى المعسكر. الساعه اللي بترن دهيت كل يعني شوف مثلا بقالنا ربع ساعه بقالنا ثلث ساعه في المسجد، كل ثانيه منهم مات 2 على وجه الارض. كل ثانيه مع كل ضربه عقرب ثواني كده 2 بيموت على وجه الارض، مع كل ضربه عقرب ثواني. يبقى اذا سبحان الله العظيم الايام بتعدي ولكن القضية مين اللي عمل بطاعة ربنا؟ مين اللي عمل بطاعة ربنا؟ العلماء قالوا ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. فقال لك ايه ده؟ فقال لك في رواية تانية ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يرى للناس، فيما يرى للناس، فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيعمل بعمل. قال لك يعني ايه؟ قال لك القصة كلها في كلمة فيما يرى للناس، ان الشخص ده كان حاجة من اتنين. العلماء اختلفوا على قولين، ناس قالوا ده كان منافق، يعني ايه؟ يعني قدام الناس عامل بتاع دين وعايز بس البصران بتاع دين، انما هو حقيقة ده في الخلوة بتاعته في الاشطار. وناس قالوا لا، الراجل ده ما كانش منافق، انما كان دينه ضعيف لدرجة انه ما يعرفش يظبط حالته في الدين غير هو وسط الناس. يعني هو وسط المعسكر يعرف يصلي، هو وسط المعسكر يقدر يقوم يصلي الفجر، هو وسط المعسكر ممكن يغض بصر روزة، اول ما يرجع لوحده خلاص انهيار، انا مش هقدر وانا لوحدي مش هقدر. فقال لك ان مشكلة ده ان كان له واقعين في حياته، لما يتحط وسط ناس بتساعده وماسكة ايديه خلاص بيبقى انسان كويس، اول ما يبقى لوحده كل حاجة بتضيع. فده في النهاية يعني عاش حياة عامل زي المزبزب اللي له وشين، اللي له شخصيتين، شخصيته وسط اصحابه اللي بيمروا بالطاعه وبيوجهوا له الطاعه وبيفاتوا عليها، وشخصيته لوحده، دي شخصيه ودي شخصيه. طب الوقت مشهد الموت مش هينفع يموت بمشهدين، هو مشهد واحد، يا هيموت على الطاعه اللي كان وسط الصحبه معاها، يا هيموت على المعصيه اللي كان هو لوحده فيها. فهيغلب عليه ايه؟ للاسف الشديد كثير من اللي بيبقى ماشي ما بين الاثنين بالمنظر ده في النهايه ممكن يموت على معصيه، لان هو مش حاسس، لانه ما فصلش. فلما فصل طلبته بالجنود، افصل وخد قرار، خد قرار يا اخوانا. الالتزام قرار يا جماعه، الالتزام مش بيئه اتكونت و100 حاجه اترتبت والفتن راح. الفتن يا ابني عمرها ما تروح، يا ابني عمر الفتن ما تروح، ولا هتيجي لحظه مش هتلاقي فيه فتن، ولا هتيجي لحظه مش هتلاقي فيه مغريات. المفروض ان انت بتاخد قرار، اللي يحصل يحصل بقى. انا اخدت قرار العلاقه بربنا يا شباب. كتير مننا راجع دلوقتي باذن الله صفحه بيضاء. يعني ايه صفحه بيضاء؟ يعني خلاص هو استغفر ربنا كتير وتاب ربنا وخد قرارات، فهو راجع صفحه بيضاء خلاص. يعني ممكن يكون الصحيفه بتاعته اللي فاتت اتفرطت بقى خلاص، الذنوب اللي فاتت راحت بقى باذن الله. انت راجع صفحه بيضاء، هتحط في الصفحه البيضاء دي ايه؟ هتبدا الصفحه البيضاء دي بايه؟ هتشخبط فيها تاني؟ هتبدا في يعني تعمل حاجات مش كويسه فيها تاني؟ ولا هتحافظ على الصفحه البيضاء دي؟ ولا هتحافظ عليها؟ يا اخواني، قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. يعني واحد بنى وعمل وبعد كده مضيع كل ده. يعني عامله الايه مثلا لامراه خرقاء في العرب، قعدت تمسك بلوفر خيط خيط وفتله فتله ولون لون لحد ما البلوفر كده كده قامت ماسكه الفتله اللي هي ايه؟ اللي هي ماسكاها طرفها ده، وقامت شدها، قامت كرر البلوفر كله، قامت مضيعه كل حاجه عملتها. المعصيه دي مش مشكله، وعمر المعصيه ما كانت مشكله. القضية ان انت بتتوهم، او الواحد ممكن يتوهم قدر القدرة. كل معصية في حياة اي واحد مننا، كل مشكلة في حياة اي واحد مننا هي شلل حطه على عينيه ويقول لك الدنيا سودة، انا لا يمكن اشوف الدنيا، خلاص انا بصر الراح. يا ابني الدنيا كبيرة واسعة ومنورة، طب هات الشلل اللي بعده على عينيك كده هتلاقي الدنيا واسعة وكبيرة ومنورة، وكل اللي كان حاجب عني النور كله كان حتة شلل، كان حته شيل. مش عايزين نبقى عاملين زي الشاب اللي داخل اوضه ضلمه مليانه ازاز مكسر في الارض، فكل ما يخبط برجليه يزرق الازاز دخل في رجليه، يشيل الازاز وهو بينزل في الكامب التاني شويه والازاز تاني يدخل في رجليه يزرق، يشيل الازاز ويرجع ينزل في الكامب التاني. يا حبيب قلبي كبس النور جنبك، حاسس بايدك الاول في لحظه مصابعك هيلمس كبس النور، الدنيا كلها هتنور، هتعرف تحط رجليك فين. احنا عايزين النور يجي يا جماعه، مفيش انسان حياته بتتغير من يوم او اثنين او ثلاثة، صعب، لازم تكمل، لازم تواصل، لازم تواصل. انا افتكر زمان زمان يعني اول مرة عرفت يعني الشيخ محمد يعقوب فيها وانا لسه طالب بقى في الكلية كده، يعني كان الواحد يعني ممكن في يعني في اول طريق ان هو يحاول يقرب ربنا شوية، فالواحد كان رايح للشيخ وهو تايه، وهو بقى ايه مش عارف يعني فعلا دينا مذبذب تايه مش قادر يفصل ان ده طريق وان هتعب يا رب عشانك وان انا يعني اضحي يا رب عشانك وان انا بيبقى المشاعر دي لسه عندك مهزوزه وبتبقى مذبذب هو ده صح ولا ده غلط هو اللي انا بعمله ده صح ولا غلط هو ان الواحد يتعب في الدين احنا يا جماعه يعني جايين من مجتمع فعلا بعيد عن الدين فعلا بعيد عن مفاهيم الدين احنا مش حاسين بمنظر بصر المعمير وهو ماشي في الشارع شاب مفيش بقى يعني معلش يا جماعه ممكن الفاظ تبقى صعبه شاب يعني اخر شاب روش طحن ولا عايز يقول لك بصر المعمير كان ريحه العطر بتاعته البرفان اللي بيحطه بعد ساعه من مشي في الشارع يتعرف انه كان معدي في الشارع ده يعني شاب مش مركب اي عربيه ولا بيصاحب اي ناس ولا بيلبس اي هدوم ولا بيصرف شعره اي تسريحه وفجاه يلاقي واحد ماشي كده ووشه عليه نور انت مين؟ انا نبي يعني ايه نبي؟ يعني ربنا بعتني يعني ربنا بعتك لمين؟ ليك وليك طب ربنا عايز مننا ايه؟ ربنا يريد مننا ايه؟ ربنا يريد ان كل حاجه في حياتك تتغير تتغير ازاي؟ هو انا كل حاجه في حياتي غلط؟ اه كل حاجه في حياتك غلط ده اللي كان مطلوب من مصعب ساعتها انت دلوقتي بيتقال لك غير حاجه او حاجتين من حياتك انما ساعه ما كان مصعب في قمه شبابه وجماله ودنيته كان المطلوب منه انه يغير كل حاجه في حياته يعني غير كل حاجه تغير كل حاجه يعني كل حاجه في حياتي غلط يعني كل حاجه في حياتي غلط ومع ذلك خد قرار خد قرار اخوانا يعني هي عامله زي اللي راكب على سقاله في الدور الخامس فشايف من تحته تفاصيل اما بيطلع على سقاله في الدور العاشر بيشوف تفاصيل اكتر كل ما هتطلع اكتر كل ما هتشوف اكتر كل ما هتعلى اكتر كل ما دينك هينور اكتر كل ما هتشوف تفاصيل اكتر وكل ما الدنيا هتظهر في عينيك اكتر لما بنركب طياره هتطلع كده من المطار تلاقي بالظبط الراجل بيقوم جاري كده اللي ركب طياره يقوم طالع في ثانيه تبص تحت يا نهار اسود تلاقي القاهره بقت عامله زي النمل تحت عينيك الدنيا اللي بالنسبه يعني ممكن عليك يكون واقف قدام برج ساعتها كده البرج ده قلبه ده ايه؟ تحس ان قلبه بيرتوي من منظر البرج اللي ما نامش عمره كده ومعصر البرج انت من فوق اللي في الطياره باصص لالاف مؤلفه من الابراج كانها شويه نمل جنب بعض يا ابن حبيب قلبي انت وانت واقف يعني مره واحد صاحبي كان اربع في البلكونه في زمان بقى ايام كان روح صاله في الكليه فكنا ساكنين في دور عالي فبنبص للناس كده الناس نمل ماشي في الشارع فبتقول لي سبحان الله وكان واعصي جدا وكان بيشرب مخدرات وكان كان حياته قبل الالتزام كان حياته حياه ضيعه يعني الضياع بقى معنى الضياع يعني فسبحان الله بدات بيقول انا ببص للناس وانا ماشيه اقول انا لو انا واقف من دور عاشر وببص على الناس انا شايفهم صغيرين قد ايه؟ طب ربنا من فوق سبع سماوات البني ادم بالنسبه له ايه يعني؟ البني ادم بالنسبه له بيمثل ايه؟ البني ادم بيمثل ايه عشان يقدر يحصي ربنا ولا يتمرد على ربنا ولا يبعد عن ربنا ولا يقطع ياخد قرار بالقطيعه ما بينه وبين الله انا يا رب مش هصلي ولا هقدر اصلي ولا هقدر اجي لك ولا هقدر اذكرك ولا هقدر افتح مصحفك ولا هقدر اصاحب الناس اللي تبعك ولا هقدر اقدر الدروس اللي بتتكلم عنك ولا هقدر انا ده قطيعه يا ابني اللي بيعمل كده بيقطع ربنا اللي بيعمل كده بيخاصم ربنا اللي بيعمل كده بيقول يا رب انت مالكش مكان في حياتي انا مش هقدر ادخلك في حياتي حاجه يعني حاجه صعبه جدا بس اللي يقدر يفكر فيها اخواننا احنا راجعين دلوقتي الدنيا عندنا كلنا مطوره فضل ومنة الله سبحانه وتعالى وربنا منزل رحمته على قلوبنا ورحمات باينه في وشوش الناس باينه فينا كلنا يعني مشاعرنا اللي جوانا باينه على وشوشنا كلنا انا حاسس بكده انا حاسس ان كلنا فرحانين وكلنا حاسين بفضل ومنة الله ده حاجه جميله وحاسين ان ربنا كان معانا وحاسين ان احنا كنا في رضا ربنا عايزين يا اخواننا يعني ما نبقاش عاملين زي اللي واقف عند السور وبيقول لك ده نهايه الدنيا يا ابني ما فيش معصيه نهايه الدنيا ولا في حاجه ولا في صحبه سوء بتبعدك عن ربنا نهايه الدنيا ولا في حاجه يا اخواننا اصعب حاجه ممكن تبهدلك في حياتك طريقه اصحابك ليه؟ ابو جهل ضيع الناس كلها ابو جهل ولا ضاع عقبه بن ابي معاذ لحد ما اتقتل في بدر ودفن في القليل والنبي قال له انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا له يا رسول الله ده شويه ناس ده شويه معفنين جثث متعفنه جثته اتعفنت قبل ما يقدروا يدفنوه يعني كانوا شايفينه مش قادرين من الريحه بتاعت عقبه بن ابي معاذ قال لهم ده هم اسمع لي منكم ده هم سامعين لي اكتر منكم الوقت ده هم فاهمين كلامي ده اكتر منكم الوقت ده هم شايف انا انتوا سامعين الكلام صوت شريط كاسيت في ودانكم انما هم دلوقتي شايفينه صوت وصوره شايفينه صوت وصوره كامل ده هم جوه الاحداث ده مش بيتفرجوا على فيلم ده هم بقوا جوه الحدث خلاص دلوقتي ابو جهل هو اللي ضيع كل اللي حواليه لما جه واحد عقبه بن ابي معاذ اتأثر بالكلام ابو جهل قام رايح جاب المبخره، مبخره اللي هي بتاعت اللي بتبخر العزب الحريمي يعني زمان. فقال له ما هذا؟ قال له انك امراه. قال له امراه يعني ايه؟ قال له انك امراه لم تسمع كلام محمد. بدا يتريق على اي هبل بقى، اي اللي كتبه خلاص بيقل ادبه عليه عشان يكسف له وشه ويحمر له وشه وخلاص. قال له لا انا راجل. قال له ان كنت راجل فذا فسب محمد. اسب محمد قام رايح حب ابو جهل وقال سبب النبي عليه الصلاه والسلام عشان ما ياخدش تريقه. يعني تخيلوا عاد حبيب الله، عاد رسول الله بقى عدو لله عشان ما حدش يتريق عليه. طب ازاي؟ هو ده منطق يا جماعه؟ هو ده منطق؟ احنا مش عايزين نحط جدار بيننا وبين ربنا، مش عايزين اي مكان الجدار ده، اي مكان الجدار ده ايه؟ صحبه وحشه، الجدار ده معصيه، الواحد خالص فيها يا اخوانا. زي اللي واقف عند جدار صور بيقول لك ده نهايه الدنيا، يا ابني مش نهايه الدنيا، ده نهايه الدنيا. طب انا مين ده ايه؟ حط رجليك عليها واطلع بص من ورا، يطلع بص من ورا الصور يلاقي شمس وعالم ودنيا. يقول لك ايه ده؟ ده انا ما كنتش عايش، ده انا ما كنتش اعرف ان في عالم تاني بالمنظر ده. يا اخوانا عايزين ناخد بالنا. لما قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، دول واقفين في النار دلوقتي بقى كل حاجه اتباعت. وقال الشيطان لما قضي الامر، اكبر نصاب في التاريخ واكبر مزور في التاريخ، خلع القناع اللي كان لابسه وكشف عن وجهه القبيح وطلع على منبر بالنار. ولما اهل النار اللي ما كانش حد منهم بيفكر يسمع درس دين ولا يسمع موعظه ولا يسمع خطبه، النهارده يسمعوا الخطبه دي بقى، والشيطان هيطلع في موعظه اسمها الشيطان يقف، وهيطلع يتكلم اكبر نصاب في التاريخ يكشف وجهه الحقيقي. وقال الشيطان لما قضي الامر، ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. بقى ربنا يقول لك طريق ربنا هو اللي فيه السعاده في الدنيا، وانا اقول لك يا عم عيش حياتك، تسمع كلامي وتسيب كلام ربنا. اتوزنت ازاي دي؟ اتحسبت ازاي دي؟ في الاخر وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. عمرك شفت خمس شياطين مجردرين شاب؟ والله لا انت قاعد على قهوه، والله لا انت شارب شيشه. عمرك شفت خمس شياطين مجردرين بنت؟ والله لا انت حاطه مسكره الايلانير والاسود وكل البتاع اللي بيحطوه. عمرك شفت شطار بيمسك الموبايل اللي شاب وبيتصل ببنت يقول له والله لا انت مكلمها؟ هو ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ده انا لسه جاي اقول لك بص لها لقيتك ماشي معاها، ده انا لسه جاي اقول لك ده في حته اغنيه نار على قناه كذا لقيتك قاعد وبتتفرج عليها للمره الخامسه، ده انا لسه جاي اقول لك ده في حته موقع لقيتك ما شاء الله بص والفيجرز بتاعتك من اصناف الموقع ده بقت مليان 20 موقع الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم. خلاص مش انا السبب، انت اللي ضيعت نفسك، ما انا بمصرخكم. تبدا الخطبه تنقلب الى صراخ من الخطيب اللي بيخطب وصراخ من الجمهور اللي بيحضر. يعني لو كانت الخطبه دي اتعملت في الدنيا كانت اتعملت على سيديهات ونزلت وتوزعت على الكره الارضيه كلها والناس فاقت، ولكن النصاب ده اهو اكبر مزور في التاريخ ده اهو ما كشفش نفسه غير جوه جهنم. لما قضي الامر، لما كل حاجه انتهت، لما كل حاجه خلاص راحت، ما عادش حد يقدر يصلح حاجه. اخوانا الدنيا دي عامله زي واحد يقولوا له شايف القصر ده؟ القصر ده مليان مجوهرات، قدامك خمس دقايق ادخل عبد المجوهرات على قد ما تقدر. اول ما الخمس دقايق يخلصوا ما عادش في اي حاجه. صاحبنا اول ما الخمس دقايق بداوا دخل جري عايز يعبي مجوهرات، شاف عربيه ميتاليك باور فول اوبشنز، كشافات من قدام شكلها غريب، والعربيه ايه العربيه الفخمه دي؟ افتكر من خمس دقايق طلع يجري شاف بنت واقفه في بلكونه القصر جميله خطيره. ما حصلتش البنت الجميله دي لو الواحد يعرف ايه يعني يتجوزها ولا يظبط ان هو يتكلم معاها ولا. وبعد كده افتكر ده هم خمس دقايق طلع يجري. تعالى حبيبي تعالى ايه، خمس دقايق خلصوا، العمر خلص. طب الدنيا 10 ثواني ولا ثانية واحدة؟ هو كده المجوهرات اللي احنا جايين نعمل فيها في الدنيا دي الأعمال الصالحة يا جماعة، والخمس دقايق ده عمري وعمرك، ده أعمارنا يا إخوانا، والدنيا دي هتتقضى، والدنيا دي هتنتهي، وكل حاجة هتخلص، وكل حاجة هتخلص ونلاقي نفسنا بإذن ربنا، احنا راجعين دلوقتي بفضل ومنة الله، الدنيا منورة معانا، راجعين دلوقتي الدنيا منورة قدامنا، لازم من الوقت تحدد أول ما هتروح بيتك هتعمل إيه؟ والله يا إخوانا كل واحد مننا الشيطان بيستنيه في المنصور. كل واحد مننا الشيطان مستنيه ومجند له اللي مستنيه. اوعى تفتكر يا ابني انت شقة، مش انت يعني انت ده احنا، هو الشيطان مش مستنيني، ده الشيطان مستني شيوخ شيوخنا، ده الشيطان مستني امام الازهر والعلماء. يا اخوانا ما يقدرش ما يقدرش، هو قال له ربنا انظرني الى يوم يبعثون. انت عايز تخلد؟ عايز تخلد ليه يا ابني؟ عشان تكلم نساء الجن وعشان تعيش حياتك وعشان تقف في المبيقات وعشان تتمتع بالدنيا قبل ما تتعذب يوم القيامة. انظرني الى يوم يبعثون عشان ولا بني ادم يفلت من ايدي ولا بني ادم يشوف علو الهمة. ابليس من علو همته عين لكل بني ادم مننا شطار قرين وظيفته انت ليك داعيه فردي متفرغ ليك طول عمرك وظيفته ان هو يضلك عن سبيل الله. كل واحد مننا اخواننا الشيطان عالي الهمه جدا. الشيطان اكبر مصيبه عنده ان واحد يتفلت منه واحد يفصل منه. عشان كده احمد بن حنبل وهو بيموت فذهب في غشوه يعني اغمى عليه فقالوا له كل حزب انه خلاص بعد الناس على الاخير قالوا له قل لا اله الا الله فقال ليس بعد ليس بعد قالوا له قل لا اله الا الله قال ليس بعد ليس بعد ايه؟ واحد بيموت الامام احمد بن حنبل مش عارف يقول لا اله الا الله ومن اللي يعرف يقولها؟ فلما افاق قالوا له يا امام كنا نقول لك قل لا اله الا الله فتقول ليس بعد. فقال ان الشيطان عرض لي الشيطان جاله في الامامات اللي اتكلمنا عنها ان الشيطان جاي يضيع الواحد عند الموت بقى بس كل واحد بيضيعه السكه اللي يقدر عليها. فقال لي يا احمد افلتت مني يا احمد فلت مني يا احمد خلاص انت الوقت عند الموت ما عرفتش اعمل لك حاجه في الدنيا. فقلت شوفوا الذكاء بتاع الامام احمد شوفوا الفطنه. فكنت اقول له ليس بعد انت عايز تطمني عشان تعرف تضيعني انت عايز تخليني اامن انك ما عدتش هتقدر تدخل لي ولا حتى تفهم معايا عشان اعمل لك كنت اعرف انك انت تضيعني. فقلت ليس بعد ليس بعد انا لسه ما فلتش منك انا لحد ما رحت غلطت انا لسه ما فلتش منك. اللي مش هيخاف من الشيطان هيبقى عامل زي مصر كده لما كانت مش خايفه من اسرائيل وبتقول لك نورماليزيشن ولازم نطبق مع اسرائيل وهم قاعدين يبعتوا اسمده تجيب سرطان وقاعدين مش عارف يقول لك نلغي جينات العرب وجينات اليهود ونشوف الجين المختلف عند المصريين والعرب عشان نضربهم منه ونجيب لهم امراض وبال وقاعدين يخططوا لك تخطيط ابلسه ويدخلوا لك بنات في طلا والبلاد اللي حواليها وشرم الشيخ عندهم ايدز عشان يدخلوا الايدز في مصر وبداوا ينشروا الايدز في مصر ويبداوا بياخدوا الحشيش والمخدرات اللي جايه من افريقيا على مصر ويقوموا واخدينها من التجار ومدينهم هروين لان الشاب اللي هيشرب حشيش ممكن يفوق انما اللي هيشرب هروين خلاص طاق ده مشروع ميت او مشروع مجنون او مشروع مسجون او مشروع قتل او مقتول خلاص ويدخل هروين. انت مش واخد بالك هم عليك قد ايه؟ يا اخوانا الشيطان مستني كل واحد مننا كل واحد مننا الشيطان مستنيه. ادم الشيطان قاعد مستني 500 سنه. انا عارف يا ادم ان انا ما عدتش اعرف اظفر منك بغير ان انا خرجتك من الجنه. قعد 500 سنه يتفرج على سيدنا ادم وهو بيبني الكعبه وهو بيبني المسجد الاقصى وهو بيمهد الارض عشان اولاده يجوا عمره بالعباده وبيقول انا مش هقدر عليك انت يا ادم ولكن انا هفضل اهقد اللي بعدك. الشيطان ما بيتعبش يا جماعه. الشيطان لحد يوم القيامه شغال. الشيطان مش هييأس منك لاخر لحظه في حياتك. لازم نبقى راجعين بفكر اليقظه، لازم نبقى راجعين بفكر ان الموضوع كبير والموضوع خطير، عايزين ننتبه، عايزين الوقت باذن الله كل واحد يبقى واخد قرار. كل واحد مننا يبقى راجع بقرار، راجع هيعمل ايه؟ هيفرمط الهارد ديسك بتاعه والله كفايه يا اخوانا، هيفرمط المحمول بتاعه ولا الكلام ده ينفع خالص، هيكسر الشريحه ويحلقها، يحرقها ده لو عمل حريقه وولع فيها. انت عايز انت لازم زي ما مش عارف احمد وهاب كان بيقول عايزين نعمل 100 حاجز بيننا وبين الشيطان. انا عايز ايأسه ان هو يعرف يصلي. عايزين نفرمط اي علاقه بيننا وبين ابليس باذن الله سبحانه وتعالى. ما تخافش انك تندم، ما تخافش انك تتدبس، ما تخافش انك تتورط، ما تخافش انك تعمل عنطر وبعد كده ترجع تاني يا ندمي انا عايز ارجع تاني، انا عايز ارجع للاخت الفاضله تاني، انا عايز ارجع للمواقع دي بعد ما يعني لقيت اللينكس بتاعتها على الفجر بتاعتي تاني، انا عايز ارجع الكليبات اللي انا قاعد بجمع فيها بقالي 35 سنه وقمت بسرحها في 3 دقايق، انا عايز ارجع، انا عايز اجيب الثروه المهوله العظيمه. والله ما هتندم ولا هتزعل ولا هتحزن، والله ربنا هيرضيك وكل خطوه تقرب من ربنا، ربنا هيفتح على قلبك بالسعاده وبالراحه وبالفرح، ربنا هيرضيك زي ما ربنا رضانا كلنا في ال3 ايام اللي فاتوا دول، فتح علينا في عبادته وطاعته، ربنا هيرضيك في كل خطوه تقرب مننا. عايز كل واحد مننا كان متردد انه يجي وخايف انه يحس ان الموضوع خانق عليه، انا عايزه يدرك ان ال3 ايام دول نموذج لحياه الدين يا جماعه، 3 ايام دول نموذج لحياه الدين. حياة أجمل من أي حياة وأسعد من أي حياة، فيها ناس بتحبك بجد، فيها ناس لما بتحضنك بتحس إن هو هيعيط من كتر ما بيحبك. كلنا كده، أنا أي حد بحضنه بحس إن أنا هعيط من كتر ما أنا بحبه، وممكن أكون مش عارف اسمه، إنما أنا يعني ناس هتحبك بجد، ناس هتخاف عليك بجد، ناس بتتجلى عندها بجد، ناس مستعدة تضحي من وقتها ومن عمرها ومن جهدها ومن فكرها مش لأي شيء غير انك تبقى سعيد في دنيتك ودينك، غير انك تبقى سعيد في دنيتك واخرتك. ما تضيعش الصدقة اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح لك بابها. كلنا نرجع يا جماعة ان شاء الله باذن الله، هيبقى في افطار مع بعض ان شاء الله في خلال ايام باذن الله، هيبقى في صفحة الفيسبوك اللي اخواننا عملوها ان شاء الله باذن الله اللي هي صفحة التواصل بيننا وبين بعض. انا عمري ما دخلت على الفيسبوك بس هحاول ادخل عليه، يعني حاول المرة تقول ان انا ابقى فيسبوك كامل، يعني يمكن تكون المرة دي هي المرة اللي ايه اللي راح يدفع فيها يفهم الجيل الجديد ده ان شاء الله باذن الله. نرجع شوية ان شاء الله باذن الله. فكر انك تسمع دروس دينية يا جماعة، السماع هو اكتر حاجة، اسمعوا دروس دين، اسمع، ادخل على عندك صفحة الفيسبوك، يعني اللي هي صفحة الفيسبوك بتاعتنا بقى اللي على صفحة الفيسبوك، سواء بتاعت ويدو الله او بتاعت يعني حاجة مش مهم بالانجليزي ما اعرفش اكتبها طبعا، عندك موقع طريق الى الله، ادخل اسمع، ادخل اسمع، اسمع لاي حد بتحب حد يسمع زي خالد الراشد، وراجل بيقول كلمة حق ومسجون في السعودية عشان كلمة حق في وجه الظالمين، بتحب واحد راق حاجة كده حتة شوية عسل كده قاعدين الشيخ محمود المصري يقول بيتكلم بحنان وحب، بتحب الشيخ محمد يعقوب يقول لك انت ما بتصليش ليه؟ انت هتكبر من مكانك، الرقة برضه ما بتحبك، بتحب النصوص الكتير بقى والتحقيقات والشيخ محمد حسان موجود، كل اللي انت نفسك فيه بتحبه، كل اللي انت عايز، اي نمط من انماط الارهاب في التاريخ متاح انت تدخل زي كل الارهابيين واقفين صف، كل واحد ما شاء الله يعني بتحب بقى اللي يتكلم وفي الاخر يقوم مدي نكت في النص تلاقي نفسك هتوتر عن الضحك زي الشيخ مصدر، تحب اللي يجيب القصص المؤثره وتلاقي نفسك بقى ايه يعني زي الشيخ محمد الخرب. كل الناس اخوانا يا جماعه الدين غالي قوي وكتير قوي، قالوا ربنا غلط علينا شفرتنا وكنا قوما مضيم، كنا قوما البلد كلها كانت كده الشباب كلهم كانوا كده، ربنا قال لهم لا انتوا اللي كنتم مش واخدين بالكم من واقع تاني مليان خير ومليان حب ومليان سعاده، ولكن انتوا اللي كنتوا عايزين نفسكم. مين يعرف ربنا انه هيسمع الاسبوع ده؟ كل يوم بس كده يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض ارفع ايدك يا هلا ثلاث ايام طلع علينا وفي الاخر اللي رفع لي ايده ربع رفعه واللي بيعمل لي مين يا عم ربنا انه يسمع الاسبوع ده كل يوم درس لارهابي من الارهابيين الله اكبر يلا رجاله ماشي طيب هتقول ايه بقى تاني تقول شغلنا في بس حاجتين مهمين جدا الحاجه الاولى لو حضرتك مثلا دلوقتي بتتكلم وحد مثلا قاعد ما صلاش مش عايز يصلي او لو ما حدش اكتشف ان هو ما صلاش هو مش هيصلي اصلا او مثلا انت قاعد بتتكلم واقف بره مثلا بيسمع ميوزك ومش عايز يخش هيك لا انا بفترض دي في حد كده كان في اي حد في المعسكر بيخلع من اي حاجه مش عايز يحضر اي حاجه دينيه مثلا نحب نقول له ايه عشان نلحقه في الفريق النص ساعه دي هي اللي تخليه ياخد قرار لو اخد قرار ان انا هنزل المنصوره برضه اقضيها دلوقتي واعمل كل حاجه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه 20/3 الحمل حمل الدور من اليوم الدرجه بتاع حرب الموقع الاباحيه راس الحرب بتاع حمليز حيوصل من الموقع الاباحي على شبكه النت كلفوا مليارات عشان الشباب يضاروا يطفوا حسب الله ونعم الوكيل الصين الشيوعيه التي تقول لا اله ولا حياه ماده قفلت الموقع الاباحيه لانها بتدمر الشباب وبتدمر الانتاج واحنا في مصر المواقع الاباحيه شبابنا بيتدمر بيها المواقع الاباحيه دي مدمره من اول رابعه ابتدائي لحد ايه؟ ولاد ابتدائي الله عليك يا وصل الجامعة الموضوع كده بجد يعني ولاد ابتدائي بص يا اخواني يعني انا كنت بتروح هاي والله ولا ابتدائي يعني انا خاف على ولاد الابتدائي ابتدائي بص الرجاله الموقع الاباحيه دي مصيبه المصايب مصيبه المصايب انا يعني مش عايز ايه يعني انا خايف عليكم لو كلامي ما عجبكش شفت دليلت وقعدتيه خلاص وبفكر فيه بعد كده مفيش مشكله خالص يعني احنا مش عايز انا مش عايز الاقيك مش عايز ان انت خليه بس فكر فيه بعدين طيب خلاص لو كلامي ما عجبكش الدكتور محمد الشيخ يا جماعه بيقول لك اعمل ايه؟ بس بلاش عشان يعرف هو كده يا جماعه حد يعلمني بس الدنيا ماشيه ازاي لو كلامي ما عجبكش اعمله ديليت. اخواني في الله يا جماعه الشيطان بيضيع الشباب في حاجتين. يعني انتوا كلكم درسنا في الكيمياء زمان اللي يقول لك مش عارف ماده ايه وماده ايه وهم طالعين ماده ايه ويعمل لك سهم صح ولا لا ويحط لك عصايه حراره ويحط لك عصايه بنزين يقول لك البنزين ده لو ما اتحطش انت يعني مثلا انزيمات المعده من غيرها عمليه الهضم هتاخد كذا سنه عمليه الهضم تاخد كذا سنه من غير انزيمات المعده يعني فالبنزين ده جه خلاه ساعتين. الشيطان عنده الكو انزيمز بقى اللي بتخلي التفاعلات بتاعه المعصيه تولع. الكو انزيمز بتاعه تفاعلات المعصيه ايه؟ الاغاني المواقع اللي بحبها دي الكو انزيمز اللي بتحت. يعني الناس متوقعين ايه؟ هو الاغاني حرام ليه؟ هو يا ابني هو قضيه الجنه مليانه معاذ كل شجره من اشجار الجنه بتعدل يحضرون اللي بتقراها في كذا سوره في القران معناها حفلات المعاذ بتاعت الجنه. انما المصيبه في الدنيا ايه؟ يا اخوانا المعادن اللي يعني اللي بيجن الواحد ان الناس واخده المعادن فيها حرام ولا حلال؟ يا ابني المعادن لو كانت حلال مشكلتها ان الشيطان بيثير عواطف بالذات في قلب البنات. الامام ابن القيم بيقول لو كانت المراه تحمل من شيء غير الجماع لحملت من المعادن. يعني بالذات بتبقى بتعمل اشتعال التفاعل بتاع المعصيه. اشتعال انت بتمهد الاجواء بتاعتها. مواقع الاباحيه اللي يعني محمد غانم بيتكلم عنها مدبره الناس. الشاب يفضل يجي المعسكر ايامنا الحلوه الله ايامنا الجميله وقاعد يصلي ويصوم يا عيني والواد قاعد يسكن لحد ما فقرنا مع بعض في جلسه الحضره اللي احنا كنا عملناها دي المركز عملنا حضره المركز وقعدنا والدنيا جميله ويقوم روح البيت فتح النت الاستاذ يقوم داخل على صوره الزبون كل حاجه صحيت منه كل حاجه ضاعت لا عاد معسكر بقى ولا عاد تقول لي اسمه على التسمعني. فاذا اخواننا احنا بنحارب عدو طول ما هو موجود مش هنقدر نعمل كده. فيعني محمد رائد عامل حمله بيور نت اللي اتطورت دلوقتي بقت شباب بيور من اجل حرب المواقع الاباحيه من اجل حرب راس الحربه بتاع ابليس. محمد رائد عارفينه؟ طب انا ما حدش منكم عارف اللي انت فاكره؟ ماشي يا محمد رائد. محمد رائد يا جماعه نجم من نجوم الاعلام دلوقتي. وعايز يسافر انجلترا عايز عشان يعمل برنامج ما بين السلفيه المعتدله الجميله الرقيقه وما بين الايه؟ ها؟ هتقابل مين هناك يا باشا؟ هيقابل مين؟ بصوا يا جماعه مش مهم بقى محمد رياض ده حبيبنا يا جماعه بلاش فالمهم يعني محمد رياض يا جماعه عمل حمله جميله جدا ومهمه جدا وخطوره جدا وما فيش زيها في مصر. يعني ربنا ينصر والله ولا ينصرنا الله ولا ينصره من اجل حرب الموقع الوحيد. الحمله دي بتحتاج ان يبقى في شباب ها بالذات بقى اللي عامل برزاتشي شيخ علي الله اكبر الشباب اللي عامل برزاتشي واللي عامل خواتم واللي عامل ايه مش عارف يعني ضرب شعره في الخضاب الفصل دي كلها محتاجه الشباب يقف معايا ساعه الوقفه قدام مثلا دار قضاء ولا حاجه ساعه الوقفه في المنصوره ولا حاجه يبقى الشباب هو اللي بينادي ها طول ما القاهرة يا شيخ هنطلع بالتلفزيونات يوم 23/3 اللي عايز يوصل دينه فعلا يوصل بلده خلاص. انت دلوقتي على الصفحة اللي هتلمنا كلنا باذن الله سبحانه وتعالى انت هتقول ميعاد الوقفة 23/3 وهتقول ميعاد وقفة الاتوبيس باذن الله سبحانه وتعالى وهتتواصل مع الناس وتربط معاهم. مين مستعد انه ينصر الله في المسألة دي؟ الله أكبر الله أكبر. ايه الشباب أسلموا يا رجالة الله أكبر الشباب أسلم أبشر يا محمد أنا زيدات بص الطب اللي ورا ده رفع عينه ايه صاروخ ما شاء الله ربنا حبيب قلبي يا قاسم. ايه هياخد فلوس؟ انت هتاخد فلوس؟ هتدوك كام يا محمد أنا؟ بص بقى فتح دماغك عشان ايه فتح دماغك عشان ايه يلا يلا اخواني ان شاء الله الجروب بس يا جماعه الجروب امل اسمه معسكر انتوا بتعملوا الجروب اللي ماشي رجاله ترفعوا ايدكم يلا ندعي ربنا عشان نبقى ختمناه بالدعاء وختمناه بكلمه يا رب ونبقى بدانا ما بعد المعسكر بكلمه يا رب. ولو جيت دعاء ارفع ايدك مستانس وقول انسني يا رب. اللهم فتحك علينا يا رب. اللهم اشفي هدايتك على قلوبنا الان يا رب. اللهم تب علينا جميعا الان يا رب. اللهم انا اوينا اليك فاونا. اللهم انا تمردنا على اعتابك حتى تتوب علينا فتب علينا. اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا. تب علينا على أعقابنا بعدها أبدا. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا من كل المعاصي والذنوب. اللهم أغثنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر قلوبنا من حب الشهوات. اللهم حبب إلينا الإيمان وادركه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كره إلينا العصيان. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، أخرج من قلوبنا حب المتبرجات. اللهم أخرج من قلوبنا حب فتنة الدنيا والشهوات. اللهم طهر قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك يا رب، يا رب، يا رب. اللهم إنا أقبلنا عليك وأتينا إليك. اللهم فأقبل علينا برحماتك، اللهم أقبل علينا بأنوارك وهدايتك. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأسرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. أغثنا يا رب، اللهم اهدنا يا رب، اللهم اشرح صدورنا للهدى يا رب. اللهم نجنا من صحبة السوء ومن فتن السوء. اللهم نجنا، اللهم اهد بنا الشباب، اللهم استعملنا في الدعوة إليك. اللهم يا ربنا استعملنا في الدعوة إليك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تتولى عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب. يا رب لا تجعلنا أهون خلقك عليك. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك ولا تطردنا عن جلالك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم، شكرا لك.